أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المجري رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. رواه الترمذي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت أو أتاني الليلة ربي. وذكر الحديث وقال: قال يا محمد قلت لبيك وسعديك. فقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. رواه الطبراني وابن حبان في صحيح. أحاديث في كتاب التوبة والزهد للحافظ المنذري من كتابه الترغيب والترهيب، وفيه الترغيب في الفقر. الإنسان إذا الله عز وجل منعه من المال لا يحذر لذلك ولا يؤمل الدنيا، ولكن يرضى بما هو فيه. فيقول: الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء والمساكين. وذكرنا في حديث سابق أنه ليس المعنى أن الإنسان يطلب من ربه أن يفقره، ولكن المعنى أنه إذا أعطاه ماله فليؤدي نعمة الله عز وجل عليه وحق الله عز وجل في النعم. فإذا منعه من المال فأيضا يصبر لأمر الله سبحانه ولا يتضجر بذلك. فليس الأمر في الأحاديث أن الإنسان يقول: يا رب أفقرني، لا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفقر، كان يتعوذ بالله من الكفر والفقر. فالأحاديث جملتها تصبير الفقير على ما هو فيه، وأيضا أنه مواساة الفقير وإخبار الفقير بما له عند الله سبحانه من فضل وبما له عند الله من منزلة، وأن المسلم يحب الفقراء، أن المسلم يحب الفقراء من المسلمين، ويعلم أن لهم فضلا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هم ضعفاء وهم أهل إجابة الدعاء، وفي الآخرة هم بين الناس شفعاء يشفعون الإنسان ويأخذونه الجنة، من كان يعطف عليه، من كان يعطيه في الدنيا، من كان يقربهم. فلذلك المسلم يحب الفقراء لفضلهم ولأن الله يحبهم سبحانه تبارك وتعالى. فمن الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هنا كأن المعنى أنه لا يطلب مالا صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا على القدر، على قدر الكفاية، على قدر حاجتي، لا أريد أكثر من حاجتي. فهذا المعنى هنا، فالمسكين الوادد لأقل من حاجته. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ما يكون عليه المسكين من خلق حسن، التواضع، اجعلني مع المساكين قريبا منهم، اجعلني معهم في الدنيا، وليس المعنى افقرني، لا، لكي يتعوذ بالله من الفقر. فقال: احيني مسكينا مع هؤلاء في اخلاق المساكين المسكنه والتواضع للخلق، وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتاني الليله ربي، وفي روايه: رايت ربي في احسن صور. حديث طويل. وفي اخر الحديث ان الله سبحانه وتبارك وتعالى وصى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا محمد قال قلت لبيك وسعديك. فقال: اذا صليت قل: اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. هذه روايه في رواية أخرى وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ده النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي عصمه الله سبحانه، ومع ذلك يوصيه ربه أن يدعو بهذا الدعاء. نحن أولى أن ندعو بهذا الدعاء. هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ربنا وصاه قل ذلك. يبقى بعد كل صلاة يستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء بعد كل صلاة، فيدعو اللهم إني أسألك فعل الخيرات، يعني جميع الخيرات، فعل الخيرات، كأن اللام هنا للجنس، جنس الخيرات، كل خير اجعلني أفعل وأعني على ذلك، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، بلام الجنس هنا جميع المنكرات، أن أترك جميع المنكرات ولا أقع فيها. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وهذا الشاهد من الحديث أنه يدعو ربه سبحانه أن يحببه في المساكين وأن يحبب المساكين في صلوات الله وسلامه عليه. ارزقني حب المساكين. الإنسان المؤمن لما يرزقه الله سبحانه وتبارك وتعالى حب المساكين يجعل في قلبه رحمة، يجعل في قلبه تواضع، يجعله ذليلا على المؤمنين، عليلا على الكافرين. فكان يطلب حب المساكين فيحبهم ويحبونه، فينتفع المسلم بذلك. أن تحب المساكين إذا أنت متواضع، والمتواضع يرفعه الله عز وجل، والعكس المستكبر المتعالي لابد وأن يذله وأن يقصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان يسأل ربه حب المساكين. قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقد علم صلى الله عليه وسلم من حاله أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن كأنه يعلمنا ربنا سبحانه كيف ندعو عاقب أصل. من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني وابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي ذر الذي قال له في حديث آخر يا أبا ذر إني أوصيك إنك أو إني أراك ضعيفة فلا تولين مال يتيم ولا تقضين بين اثنين. فأوصاه وكونوا يوصي أبا ذر دليل على أنه يحب صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر في فضله قال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. ما أضلت الخضراء السماء يعني، ولا أقلت حملت الأرض من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. يبقى كان صادق اللهجة رضي الله عنه، وكان يشبه بين الصحابة من المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأنظر إلى من هو دوني. وهنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما تبصش فوق ولكن انظر تحت. إذا كنت على درجة معينة من الغنى، على درجة معينة من الفضل، لو نظرت إلى من فوقك من أصحاب الفضول، فضول الأموال وغير ذلك، لعلك ترى ما أنت فيه قليلا، تقوم تحتقر النعمة التي أنت فيها. زي كثير من الناس تقول له احمد ربنا، يقول لك على إيه؟ على حول لا قوة إلا بالله، لأنه ينظر إلى من هو فوقه، نسي أن الله أعطاه صحة، أن الله سبحانه أطعمه وسقاه، أن الله كساه وأواه، أن الله رزقه وكساه، ينسى هذا كله، لأنه يبص للي أعلى منه، فلان معاه 100,000، فلان معاه 200,000، فلان معاه 1,000,000، فلان كذا، وإحنا معنا إيه؟ يقوم هنا يستقل نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيك انظر لمن هو دونك، لمن هو أقل منك. فإذا نظرت إلى الفقير بايت مسكين مش لاقي ياكل، وأنا بايت شبعان ده أنا أفضل منه وأفضل منه. الحمد لله. يوم النظر إلى من هو دونك يجعلك تشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. تنظر إلى الإنسان المريض وأنت في صحة وعافية، قل الحمد لله الذي عافاني مما تلاته به وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق من عبادي تفضيلا، وهكذا. قال أبو ذر رضي الله عنه وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم انك تحب المساكين وان تتقرب من المساكين، تدنو من المساكين. قال وان اصل رحمي وان ادبرت، ان اصل رحمي حتى وان كان هؤلاء يبتعدون عنك ولكن صلهم انت. جاء في حديث اخر في امر المساكين ان ابا سفيان اتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقال والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذت. يعني هؤلاء المجموعه من الصحابه كانوا فقراء الصحابه، من فقراء الصحابه سلمان وصهيب وبلال، كانوا جالسين في نفر فمر ابو سفيان وكانه قبل اسلامه، فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله. طبعا هم فاكرين عمل فيهم ايه ابو سفيان في يوم احد، وكان هو شيخ قريش وهو الذي يجمع على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولوا انه كان يستاهل قطع رقبته ده في يوم من الايام. طبعا ابو سفيان اراد الله به الرحمه فرحمه واسلم ابو سفيان بعد ذلك وحسن اسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن هم قالوا هذا الشيء من كثر ما عانوا منه ومن امثاله في ايام كفرهم. فابو بكر الصديق الذي يطمع ان يتالف هذا الرجل ويدخله في دين الله سبحانه، فقال لهؤلاء قال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني ابو بكر طمعان ان ابا سفيان يسلم، فعشان كده مش عايز حد يضايقه كلمه تؤذيه ومنفره عن دين الله سبحانه. فليقول هؤلاء الصحابه الافاضل اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فلما قال ذلك واتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، لعلك اغضبتهم، لان كنت اغضبتهم فقد اغضبت ربك، لان كنت اغضبت هؤلاء الفقراء المساكين الذين يحبون الله فقد اغضبت ربك. فاذا بابي بكر يهرع اليهم فاتاهم فقال يا اخوتاه هل اغضبتكم؟ انا ضايقتكم بالكلام اللي قلته؟ فقالوا لا، يغفر الله لك يا اخي، يغفر الله لك يا اخي. فهذا ابو بكر الصديق الذي هو ثاني اثنين هما في الغار، ابو بكر الصديق الذي انفق ماله كله في الله سبحانه، الذي واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه، صفاته عظيمه وافعاله وخيراته كثيره، ويكفي انه اول العشر المبشرين بالجنه الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت اغضبت الفقراء هؤلاء فقد اغضبت ربك. فيه بيان ان الانسان المؤمن لا يستكبر على فقراء المؤمنين المتواضعين، لا يتعالى عليهم، لا يؤذيهم، لا يغضبهم، لا يبتعد عنهم، بل يحبهم ويتقرب منهم لعلهم ينفعونه في الدنيا بدعواتهم الطيبه وفي الاخره بشفاعتهم. من الاحاديث ما في الصحيحين من حديث حارثه بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأمره. كل ضعيف متضعف، الإنسان الضعيف، الإنسان الفقير. أما الإنسان يكون فقيرا ضعيفا بيبقى متواضع، حاسس إن كل الناس أحسن منه فيتواضع مع الناس. لما يتواضع هذا الإنسان هو ضعيف والناس ينظرون إليه على أنه ضعيف، فهو في نفسه أنا ضعيف، وعند الناس كذلك، مش هو في نفسه ضعيف وعند الناس قوي أو أنه غني، لا، عند نفسه وعند الناس أنه من الضعفاء. هؤلاء أكثر أهل الجنة، هؤلاء أكثر أهل الجنة، كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف. هذا الضعيف الذي ينظر إليه الناس أنه ضعيف، لو أقسم على الله لأمره. لو أقسم يعني يدعو ربه سبحانه يا ربي أقسمت عليك بك افعل كذا وكذا، يفعل الله عز وجل ما يطلبه هذا الإنسان الفقير. لذلك لا تحتقر فقيرا أبدا، لا تستقل بإنسان ضعيف، لا تدري قوته في دعائه، قوته في استدارته بربه سبحانه واستغاثته به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأقوياء وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الأمر مش نصر بقوتكم أنتم ولكن بدعوة هؤلاء الضعفاء وإن كنا مأمورين بإعداد القوم. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ ألا أخبركم بأهل النار؟ يبقى أهل الجنة الضعفاء من المؤمنين، طب أهل النار مين؟ قال كل عطل جواض مستكبر. كل عطل، العطل الإنسان الجاهل لا يسمع النصيحة ما يقبلهاش، يتعالى يستكبر، تقول اتقي الله يقول لك اتقي الله أنت وأنت مالك ومال، ما يرضاش ما يستمعش النصيحة، جاهل جاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل عطل الذي هو غليظ جاهل قلبه قاسي في غلظة فيه جفاء. جواظ، جواظ كلمة معناها الضخم، إنسان ضخم، إنسان مختال، إنسان متعالي على الخلق. فهذا الإنسان شايف نفسه بقى طويل وعريض وعنده مال، جموع منوع من يستكبر على الخلق، ينظر إليهم بالذراع، هؤلاء أهل النار. في الدنيا طويل وعريض وسمين وثقيل، ولا يلم عند الله جناح بعوض، يوم القيامة ملوش أي قيمة، ويحشر هؤلاء الجبارون المستكبرون كأنفال الذر. كان في الدنيا عجبه جسمه طويل وعريض، ربنا يحشره يوم القيامة زي النملة كأمثال الذر من الصغار، يدخلهم الله نار الأنهار، نسأل الله العفو والعافية. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل النار وأهل الجنة، فقال لسراقة بن مالك بن جعشم يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال أما أهل النار فكل جعبري جواض مستكبر. أهل النار كل جعبري، الإنسان المتكبر، وكأنها ألفاظ مترادفة بعضها لبعض، الإنسان بعضها يزيد على بعض في المعنى، لكن المعنى كله أنهم متكبرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة وراء صفة وراء صفة تدل على الكبر، فقالوا الجعبري المتكبر، الجافي الغليظ الفظ، الجواب الإنسان الأكول الشروب الكفور المناع الجناع. فالصفة ناس أغنياء، ناس عندهم أكل وعندهم شرب وعندهم صحة وعندهم بدن ولهم قوة ولهم رياسة، ويستكبرون على الخلق ولا يقبلون نصح الخلق، هؤلاء أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. لذلك المؤمن لما يصادر لا يترك أهل الجنة، لا يترك الفقراء والمساكين، ولكن يرحمهم ويحبهم ويتقرب منهم لعلهم ينفعونه في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.